بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأمثلة هذا كثير. المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي. فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. فقول المسلمين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما نقول هذا نهي، نقول هذا دعاء، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي، ولكنك تستجدي، تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك. طيب، إذا نهى، نقول إيش النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء. واختلف العلماء في قول الصحابي نهى، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقهوم بلا الناهية أم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال ليس كالصيغة الصريحة، ليس كالصيغة الصريحة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار هذا نهي صريح ما في إشكال، لكن قول الصحابي نهى، زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح النهي، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها فقال لا تبيع، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع، كان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح. ولكن إذا قال نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي. لكن هذا القول مرفوض لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروه وسمعوه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه. نحن الآن إذا طلعنا كتاب عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه. ألستم تدركون هذا؟ الإنسان إذا كان يطالع كثيرا في مؤلفات شخص ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي، هذا بعيد جدا. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يمكن أن يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى، هذا شيء مستحيل. وعلى هذا فالقول هذا مردود، والذي نرى أن قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولا فرق. وقولها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الثمار جمع ثمر، والمراد به ثمر النخل وغيرها، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه. وصلاح كل شيء بحسبه، منها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالملمس، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة. المهم أن صلاح كل شيء بحسبه، وصلاحه أن يطيب أكله، أن يطيب أكله ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه، هذا الصلاح. وقول نهى البائع والمبتاع، البائع الباذل للثمر والمبتاع الآخذ له. وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال إن النهي خاص بالبائع لأنه هو الغابن دون المشتري، لأنه مغبون والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن؟ وجه ذلك أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة للآفات والعاهات، عرضة للآفات والعاهات، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسده، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال. فالضرر على كل حال على من؟ على مشتري أكثر المبتاع، ولهذا قلناها البائع والمبتاع. أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال أخيه بغير حق، وأما المشتري فلأنه يبذل ماله بماذا؟ بما لا فائدة فيه، لو أصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع. فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع. يقول متفق عليه، وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. العاهة ما يصيب الثمر من فساد، ففي النخل مثلا الغبيط والحشف وتغير الطعم، وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطيء وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك. المهم أنه حتى تذهب العاهة ويأمن، يأمن من حدوث العاهات. ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ويكون متهيئا للانتفاع به. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. ثانيا يعني مما يستفاد من هذا الحديث وهي متفرعة على ما قبلها، أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا، لكان العقد باطلا. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسدا، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرا، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره. فلهذا لو أنه لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدا. والثمرة لمن؟ الثمرة للبائع والثمن للمشتري. استثنى العلماء من هذا مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع، الشرط أن تقطعه اليوم أو غدا، قالوا هذا جائز. لماذا؟ لأن عاهته مأمونة الآن، سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات. فإن قال قائل هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للماء، فهذا إضاعة للماء، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الماء. فالجواب على ذلك أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائم، يمكن أن يشتريه علفا لبهائم كالبلح مثلا فينتفع به. أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجذه ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه، لأنه سفيه، سفيه، ولا نمكنه من إضاعة الماء. المسألة الثانية مما استثنوا، قالوا لو باعه على مالك الأصل، على مالك الأصل فلا بأس وإن لم يبدو صلاحه. كيف على مالك الأصل؟ هنا الرجل أخذ هذا النخل مساقات، المساقات الشجر فيها لمن؟ لصاحب الأرض. الفلاح ماله إلا ما اشترط له من الثمر، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل، باع نصيبه على مالك الأصل. تصورتم هذا ولا لا؟ طيب، يقول بعض العلماء إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل. ومثال آخر، رجل باع نخلا بعد أن أبرت، فالثمر لمن؟ لا، بعد أن أبرت الثمر للبائع، بعد التأبير الثمر للبائع. وتعرفون التأبير؟ التأبير التلقيح، تأبير التلقيح. الثمر هنا للبائع، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل، يقول هذا جائز. بعض العلماء يقول هذا جائز. ليش؟ لأنه باعه على من؟ على مالك الأصل، على مالك الأصل. ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه، هذا واضح، قد يقال أنه واضح لأنه مال ينتفع به. لكن هذه المسألة يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل. قالوا عندنا دليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أقرأ الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من المبتاع؟ المشتري اللي اشترى. قالوا: فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع، للبائع، ثمر للبائع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد، لكن لو قال المشتري الثمر معها جاز بنص الحديث، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه، الثمر لم يبدو صلاحه. قالوا: فهذا دليل على أنه إذا اشترى الثمرة مالك الأصل فذلك جائز. عرفتم الدليل؟ طيب، لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح. إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر، صار الثمر تبعا للشجر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له؟ ولو باع الحمل وحده ما جاز. فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أبر يكون للباع إلا إن اشترط المبتاع، ووجه ذلك أنه تابع إيش؟ تابع للثمر. والعقد واحد ولا مختلف؟ واحد. لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول هذا جائز، لا يصح هذا القياس، هذا القياس غير صحيح. إذن ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح؟ ها؟ الصورة الأولى، وهي ما إذا باع الثمر بشرط القطع وقطع، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت. طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم، لأن هذا العقد يعني بيع الثمر قبل الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين: إما إلى ضياع المال، وإما إلى النزاع والخصوم. وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل الصلاح، قال نهى البائع والمبتاع، مع أنه يكفي أن يقول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لأنه لا بيع إلا بين اثنين. كان يكفي أن يقول الأول نهى البائع، نهى عن بيع الثمر، الثمار حتى يبدو صلاح. لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده، لأن الضرر إنما يخشى على من؟ على المشتري. قال نهى البائع والمبتاع. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى علة المنع، حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن لا يتعامل معاملة مخاطرة، وإن كانت جائزة، وذلك لأن لا يقع في الندم، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما يتوقع ندم وحصل له حزن، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحسان، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في الفرح والسرور. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوا؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه. هذا الحديث كالذي قبله، النهي عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوا؟ قال تحمار أو تصفار. إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار ثمار النخل، لأنها هي التي تحمار أو تصفار. وقوله تزهى أو تزهو من الإزهاء، وهو الطيب، زهى يزهو يعني طاب. ولكنه سئل ما زهوها قال تحمار أو تصفار، فأحال على اللون، لأن اللون دليل على الصلاح، اللون دليل على الصلاح. ولو قلنا إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل هي حصل فيها طعم أو لا، لكن اللون كافي. وقول التحمار أو تصفار، عندكم أول لو تصفار وتصفار، لا شك أن في هذا الفعل زيادة، وكان أصل التحمر وتصفر فزيدت الألف، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا، أو أن الألف هذه تدل على المقاربة، يعني تحمار يعني يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة، مثل ما نقول محمر، هذا الثوب محمر، هذا الثوب مصفر، هذا دون قولنا هذا الثوب أحمر أو أصفر. واضح؟ في هذا قولان للشراح، قول إن المعنى تحمار أي تبلغ غاية الحمرة وتصفر كذلك، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب، وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على إيش؟ المقاربة دون كمال، يعني حتى تقرب من كمال الإحمرار والإصفرار. فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماما، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنه من النوع الأحمر يكفي. فمن احتاط وقال أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى، ومن ترخص وقال إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك. في هذا الحديث دليل على ما سبق من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو ففسره له. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمن فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو بدأ اللون في نخلة